بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 38 بعد 300، مع سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته، ونسأل الله أن يهيئ العدد المناسب لحج هذا العام، وأن يشرح الله تعالى صدور القائمين على هذا الأمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوقفات التدبرية. أولا، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، هكذا فسر السعدي هذه الآية. ولو تأملت في تفسيرها، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أي وكثير من القرى أمهلت أهلها ولم أعاجلهم بالعقوبة مع ظلمهم بالشرك والعصيان، ثم عاقبتهم في الدنيا ومرجعهم في الآخرة إلي فأعذبهم أيضا، فليحذر هؤلاء الظالمون ولا يغتروا بإمهال الله. وتأمل أن هذه الآية نزلت في الظالمين، ولكن فيها تنبيه لكل مفرط ولكل مقصر، فعلى الإنسان أن لا يغتر بإمهال الله تعالى، وعلى الإنسان أن لا يضيع وقته، فسوف نسأل عن النعم التي حبان الله بها، وسوف نسأل عن الوقت. ثانيا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. يقول ابن عاشور وصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات. تأمل الآية، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وهنا في تأويل الكريم قال وصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات. كم سعيد الذي يأتيه الرزق من غير مكدرات، ويأتيه وافرا يسد حاجاته وحاجات أهل بيته. وتأمل أن من جمع بين الإيمان والعمل رزقه الله تعالى الستر، ستر الذنوب، والمغفرة، والرزق الكريم. وكلاهما يحتاجه الإنسان، يحتاج الإنسان لهذا في الدنيا ويحتاجه في الآخرة. وتأويل الآية فالذين آمنوا يجمع ما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحة لهم من الله ستر لذنوبهم وتجاوز عن مؤاخذتهم بها، ولهم رزق حسن، رزق كريم، أي بمعنى حسن، بمعنى الوفرة، وأنه خال من المكدرات. وأنت قد ترزق رزقا لكنك تنال فيه يعني المشقة والشدة. فنسأل الله تعالى أن ييسر لكل مؤمن رزقا حسنا. ثالثا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يقول البغوي أي محنة وبلية وشك ونفاق، والقاسية يعني الجافية، قلوبهم عن قبول الحق وهم المشركون، وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك. وتأمل في هذه الآية الكريمة، أي من كمال حكمته سبحانه أن مكن الشيطان من الإلقاء المذكور ليجعل إلقاءه فتنة واختبارا وامتحانا. لكن تأمل، قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فالإنسان لما لديه الذنوب ولديه شك

فتخبث تخضع وتسكن، مرية شك، بغتة فجأة، يوم عقيم لا خير فيه ولا يوم بعده وهو يوم القيامة. العمل بالآيات: أولا قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان عليه أن يقرأ الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر بها ويؤجر لمتابعته النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تذكر خلال الأسبوع الماضي كم تركت من واجب شرعي وكم وقع منك من معصية، ثم أكثر من الاستغفار حتى لا تتمادى في غفلتك وقسوة قلبك. ثالثا حدد ثلاثة أسباب تحس أنها ترقق قلبك ثم أعمل بها. التوجيهات: أولا كن داعيا إلى الله تعالى محذرا من عقوبته مبينا للناس دينهم. ثانيا احرص على تخليص قلبك من الشهوات والشبهات بالذكر وطلب العلم، فإن بقاءها فيه سبب للافتتان عن دين الله. ثالثا أهمية العناية بأعمال القلوب كالمحبة والخشية والتعظيم وغيرها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.